رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اذا كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن مفهوم الأدلة الشرعية، مصادر الشرعية وأنواعها وأقسامها، تحدثنا عن أفلام حيث الاختلاف والاتفاق، وكان الكتاب والسنة اتفاقا، والإجماع والقياس عند الجمهور، يعني إضافة إلى الإجماع والقياس عند الجمهور والخالف في ذلك النظام من المعتزلة والجعفرية والظاهرية من حيث القياس. كما تحدثنا أيضا عن أنواع الأدلة المختلفة فيها كالعرفي و الاستحسان والمصلحة المرسلة وما إلى ذلك. تحدثنا أيضا عن مفهوم القرآن وخصائصه التي يتميز بها، خمس خصائص هي كونه منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه مجموع اللفظ والمعاني، يعني منزل باللفظ والمعنى، أنه نقل بالتواتر، وقطعا السبع متفقون، اتفق العلماء على أن السبعة قراءة السبعة هي قطعية، يعني هي متواترة. والراجح أيضا عن باقي الثلاثة يعني لا عشرة هو متواتر، ما وراء ذلك يعتبر ليس متواتر. بعضهم وصل قراءته إلى 14، ولكن الصحيح أن العشرة فقط هي التي يعني الراجح أنها متواترة. أن القرآن محفوظ من الزيادة، أنه معجز، تلك خمس خصائص للقرآن الكريم. تحدثنا أيضا عن وجوه الإعجاز وأنها كثيرة ومتفرقة، يعني تحدثنا مظاهرها. أحكام القرآن تختلف، منها ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالأخلاق ومكارمها، ومنها ما يتعلق بالأحكام، يعني المعاملات، يعني أو الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين، وهذه إما أن تكون على طريق العبادة أو طريق المعاملة، لأنه إما في علاقة المرء مع ربه أو في علاقة المرء مع أخيه، المرء الفرد مع أخيه الفرد، ومع المجتمع والجماعات مع جماعات، وهذه تسمى تسمى بالمعاملات، وهي أنواع كثيرة، وكل منها له من الآيات ما يخصه وينظمه. نظرنا إلى أن الإسلام نظم كل شيء، أقام كل شيء كما ينبغي، ولطبق لكان المجتمع الإسلامي فوق ما هو عليه بكثير. إذن ماذا سندرس اليوم؟ اليوم سنتحدث عن ماذا؟ عن أسلوب القرآن. يعني إذا أراد المجتهد أن يأخذ من القرآن فهناك أسلوب أو أساليب اتبعها القرآن في الدلالة والتدليل على الأحكام الشرعية ينبغي للمجتهد أو يعني تطلع إلى أخذ الأحكام منه أن يكون عالما بها وفاهما لها. هناك أيضا دلالة القرآن الكريم هي قطعية أمرانية، كما نتحدث أيضا عن مفهوم السنة وأنواعها، ما هي السنة أولا، ثم ما هي مكانتها في التشريع الإسلامي، و أنواع يعني السنة من حيث الماهية، يعني هناك الأقوال، هناك السنة القولية والفعلية، وهناك القرار إلى آخره. مهم، هذا هو موضوع اليوم إن شاء الله تعالى، وسنبدأ مع أسلوب القرآن الكريم كما بينه المؤلف هنا. المؤلف قال: أسلوب القرآن في بيان الأحكام، وبين من خلال هذا العنوان أن أسلوب القرآن يختلف في التعبير عن ما يراد من الأحكام، سواء كانت أحكاماً وجوب، يعني للدلالة على الوجوب، أو للدلالة على الندب، أو للدلالة على النهي، أو الحظ على الفعل، وكلمات وصية والتي تدل على ذلك مختلفة جدا. إذن القرآن أساليب مختلفة في بيان الأحكام، اقتضتها بلاغته، وقلنا أنه أعجز من عرفه بالبلاغة وكونه معجزا، وكتاب هداية وإرشاد، فهو يعرض الأحكام عرضا فيه تشويق للامتثال وتنذير عن المخالفة والعناد، يعني تشويق للامتثال، هذا من حيث ما أمر به أو ما حض على فعله، وتنذير عن المخالفة والعناد، هذا في شأن ما نهى عنه، يعني يصوره في صورة تجعل العاقل ينفر منه ويبتعد عنه. ولهذا نجد ما هو واجب قد ينص عليه، قد ينص عليه القرآن مثلا على وجوبه بصيغة الأمر، كما في قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذ العفو وأمر بالعرف، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فعبر بصيغة الأمر. قد يعبر عن نفسه هذا المعنى لكن بصيغة أخرى، يعني دلالة على الحظ والتأكيد، فيقول بأن الفعل مثلا يعبر بأن الفعل مكتوب على المخاطبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، فعبر بكتبه عن الأمر، ومعناها أنه مفروض ولا بد منه. كتب عليكم القصاص في القتلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويدخل في هذا يعني الفرض كما سيأتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد. يعني التعبير بفرض والتعبير بكتب هذا نوع فيه نوع من الدلالة على أنه لا بد أن أمر إلزامي لا بد منه. وقد يكون يعني التعبير تعبير آخر بحيث يذكر الجزاء الحسن لمن والثواب لفاعله، مثلا يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات أو ندخله جنات تجري من تحتها ندخله جنات. فإدخال الجنات جعل دخول الجنة جزاء وثوابا دليل على يعني أن الفعل مؤكد وأنه مطالب بشدة مطالب بامتثاله وأن المرأة مطالب بامتثاله. كما قد يكون محرم أيضا وفي مقابله يعني المأمور به سواء وقع بصيغة الأمر يقيم الصلاة أو الزكاة أو وقع بالصيغ الأخرى مثل كتب وفرض أو وقع يعني بحض عليه والجزاء على فعله مثل ما في أطيع الله وأطيع الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله يدخل جنات إلى آخره. ذلك أيضا في مقام الآخر وهو مقام التنفير عن المخالفة والعناد. تأتي الآية فتقول يعني بصيغة نهي يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لا تقتلوا هذا النهي. أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وغريب يعني المحافظة على الأنفس جاءت في أكثر من آية كلها بصيغة النهي فلم ترد بصيغة أخرى وإنما ورد بالنهي الصريح. فمثلا عندنا ثلاث آيات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إذن هذا حفاظ على النفس. وعندنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهذا حفاظ على النفس مع الاختلاف في من المراد بإلقاء النفس إلى التهلكة في الآية كما جاء عن أبي أيوب الأنصاري. يعني أيضا هناك آية ولا تلقوا يعني ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وقد يكون مثلا هذه هي الصيغة قد يكون أيضا بالتوعد على الفعل أو بترتب عقوبة عليه مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرتب الوصول إلى النار على ماذا؟ على أكل أموال اليتامى وجعله ظلما وجعل ما أولئك صاحبه هو النار وهذا يدل على تحريمه. فإذا كان الفعل يؤدي بصاحبه إلى النار أعاذنا الله وإياكم منها فذلك معناه أنه فعل محرم. لذلك بعضهم يحد الكبائر بأنها كل ما ترتب عليه عقوبة أو ورد فيه وعيد شديد. نعم ومن يعص الله أيضا مثل قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها أو يدخله نارا خالدا فيها أيضا يدخله نارا. فكون النار هي الجزاء هذا يدل على أن المعصية ممنوعة يعني محرمة. وعلى هذا فيجب على كل من يريد استنباط الأحكام من القرآن أن يعرف هذه الأساليب في القرآن. فليس مثلا فليس كل نهي ورد في القرآن وارد بصيغة لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا وإنما قد يرد بصيغة أخرى كما أن الأمر في القرآن قد يرد بصيغة مثلا الأمر أقيموا ويفعلوا وإنما يرد بصيغة أخرى مثل كتب وفرض وما إلى ذلك. إذن لا بد للمستنبط من القرآن أن يعرف هذه يعني هذه الأساليب وفي القرآن وكيفية بيانه للأحكام وما يقترن به النصوص مما يدل على الوجوب أو الحرمة أو الإباحة. يعني أنه أيضا بالإضافة إلى هذه الأساليب لا بد من أن يعرف يعني الدورة المقامية أو السياقية كما يسمونه لأن له دخلا في ماذا قد يكون له دخل في ماذا في صرف الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة أو النهي مثلا الأمر بعد النهي أو إلى آخره. كل تلك المحتملات ينبغي أن يكون المستنبط أو يعني الذي يريد الاستنباط من القرآن على معرفة بها. قد يكون حكم الفعل مثلا الوجوب أو الندب إذا جاء بالصيغة الدالة يعني هذا ملخص على الوجوب أو الندب أو إذا ذكر في القرآن واقترن به مدح أو محبة أو ثناء له أو لفاعله أو إذا اقترن به الجزاء الحسن والثواب على فعله. قد يكون فعل الفعل مثلا حكمه الكراهة الحرمة أو الكراهة وذلك إذا جاء ذكره بصيغة تدل على طلب الشارع لتركه والابتعاد عنه لأنه قلنا أنه إما تكون جازمة فذلك تدل على الحرمة وإما يكون غير جازمة فذلك تدل على الكراهة. أو دخول النار أو يعني فاعله أو وصف الفعل، وصف الفعل بأنه رجس، رجس من عمل الشيطان يجتنبه، أو فسق، أو فسق السنة فسقنا في الله إله به، أو يعني فسق أو من عمل الشيطان، أو وصف فاعله بالبهيمة أو الشيطان بالشيطان نحو ذلك. مع كل هذه تدل على أن الفعل ينبغي أن يبتعد عنه ويكون ابتعاد عنه بحسب أهميته، ويكون حكم الفعل إباحة إذا كان مخيرا بين فعله وتركه إذا جاء بلفظ يدل عليه كالإحلال لإذن الذي الحرج الجواز إلى آخره، الإنكار على من حرم الشيء ونحو ذلك. إذن هذا عن أساليب القرآن وكيف تلد فيه. هناك أيضا مبحث آخر وهو دلالة القرآن. القرآن كله قطعي الورود، قطعي الورود، لكن هل هو قطعي الدلالة؟ يعني فيه ما هو قطعي الدلالة وفيه ما هو غني. نعم، إذن وهذا الغني هو المرجأ لتنوع الفهم عند المجتهدين، فالمجتهدون لا يختلفون فيما هو قطعي يعني الدلالة، ليس هناك أذن فيه للاجتهاد أصلا. القرآن قطعي الورود كما قلنا ثابت قطعا لوصوله إلينا بطريق التواتر المفيد للعلم اليقين بصحة المنقول، فأحكامه إذن قطعية الثبوت، إلا أن دلالته على أحكامه قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. فتكون قطعية إذا كان أو نصية إذا كان اللفظ لا يحتمل غير معنى المراد به، وفي هذه الحالة تكون دلالة اللغة دلالة قطعية، مثل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فالنصف هنا لا يمكن أن يحتمل يحمل على غير محمله وأنه النصف، وكذلك الربع وأيضا السدوس والموارد كلها، يعني السدوس الثلث كلها هذه ألفاظ نصية لا يمكن أن تقول الثلث المراد به كذا، لأنها نص فيما يراد بها. الزانية والزاني في يد كل واحد منهما 100 جلدة، فلا تقول أنت سأضربه 80 أو 120 وكذا، لأن هذه نص 100 جلدة لا تحتمل، لا 99 لا يقال لها 100، وما زاد على 100 لا يقال له 100 أيضا، فالنقص هو زيادة ليست محتملة وإنما هو نص فيما يراد به. فالنص والربع والمئة كلها قطعية الدلالة، قطعية الورود، ولا يحتمل أي واحد من هذه إلا معنى واحدا فقط هو المذكور في الآية، يعني المئة والنصف والربع. تكون الدلالة القرآنية، قد تكون الدلالة القرآنية دلالة ظنية، وهذا هو الأكثر إذا كان اللفظ يحتمل، وذلك معناه أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من احتمال، يعني أكثر معنى ويكون معناه صالح. ذلك قد يكون متعددا، يعني قد يكون باحتمال يعني بالضمير او ما الى ذلك، قد يكون ايضا من امنيته اذا كان له احتمال اكثر من معنى، فتكون له دلاله اللفظ على حكم دلاله ظنيه، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن بثلاثه قروء، مثل القرء في اللغه يطلق على الحيض كما يطلق على الطهر، فهل الايه هنا يراد، فهل دلالته يعني القرانيه هي دلاله تدل على ما، هل هي للحيض ام للطهر؟ يقع في خلاف، يعني هو محتمل لهما معا، وليس هناك ما يرجح، لاننا عندما نجد لفظا في القران ينبغي ان نرجع الى اللغه التي نزل بها القران وهي اللغه العربيه، وعندما نرجع نجد ان الاقرى تستعمل بمعنى الحيض وتستعمل ايضا بمعنى الطهر، فاذا ما تقرر ذلك فمعناه ان القراء هنا محتمل، ولذا اختلف الفقهاء فيه، يعني فمنهم من حمله مالكيه، مثلا حملوه على الاظهار، والحنفية حملوا على الحيض، وكل له ما يؤيده سواء من الناحية اللغوية أو من الناحية أيضا من الأدلة وما إلى ذلك، الشرع وما إلى ذلك. إذن في هذا المحتمل هو الذي تفتح الطريقة، يعني يفتح الاجتهاد أمام المجتهدين، فيفهم منه هذا المجتهد فهما معينا، ويفهم منه الآخر فهما آخر، وهكذا. وما دام الاجتهاد منطلقا من النص فلا بأس به، لأنه يعني محتمل لهما معا، فليس هناك من يمكن أن يحجر ويقول ليس المراد لله هذا المعنى، لأنه ما دام عنده احتمال يعني، لكن سنبين إن شاء الله تعالى ما هو الاحتمالات الضعيفة التي لا يمكن أن يفرق لها في بحث الباحث، وما تأتي إن شاء الله تعالى في التأويل وما إلى ذلك، لأنه مقابل النص هنا احتمالات أخرى هي الظاهر، يعني احتمالات النص الأخرى من حيث دلالة على المراد قد تكون ظاهرة، قد تكون مستوي الطرفين، قد تكون مرجوح يعني التأويل وما إلى ذلك، وما ندرسه في دلالة الألفاظ إن شاء الله تعالى. إذن هذا عن باب الكتاب بالقرآن. باب الثاني هو باب يعني الدليل الثاني هو السنة. فما هي السنة؟ السنة في اللغة يعني تعرف في اللغة وفي الاصطلاح وعند الأصوليين، تعرف في اللغة بمعنى الطريق، الطريق عبارة عن طريق المعتاد، طريقة المعتادة المحافظة عليها التي يتكرر بموجبها الفعل بموجبها، ومنه سنة الله في الذين خلوا من قبل، والتي هي سنة الله تبين معناها طريقة. وسنة الإنسان طريقته. وتقولون مثلا في الشعر، يقول الشاعر: من معشر سنة لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، ولكل قوم سنة وإمامها. وقال يعني يقول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة مساء، ليس بها خال ولا ندب. نعم، إذن السنة في اللغة تقال لي الطريق، وتقاله يعني طريق، يعني الطريق التي كما قال هو عن معتادي معتادتي التي يتكرر عليها الفعل. سنة الإنسان، سنة الإنسان، سنة الإنسان تقال للطريقة التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها، سواء كان ذلك فيما يحمد عليه أو يذم. يعني وفي اصطلاح الفقهاء تطلق إطلاقات متعددة، فمنهم من يطلقها على المندوب، ومنهم من يجعلها في مرتبة كما قدمنا فوق المندوب ودون الواجب، ويعرفونها بأنها ما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: سنة ما أحمد قد وضع عليه والظهور فيه، وشبه ما وضع عليه وسلم وأظهره وأظهره، خلاف المندوب فهو ما لم يخل. نعم، إذن تطلق أيضا هنا تطلق على ما كان من العبادات نافلة تسمى سنة. وقالت عن رسول الله إما ليس بواجب منها يسمى سنة. وقلنا أن بعض الفقهاء المالكية خصوصا ابن أبي زيد صاحب الرسالة يعبر بالواجبة، يقول سنة واجبة عن السنة مؤكدة. ولكن المستفاد من كتب فروع الفقه أنها تطلق عند الفقهاء على ما هو مندوب من العبادات وغيرها. وقلنا أن الفقهاء المالكية متأخر المالكية قسموا يعني ما غير مندوب إلى السنة وإلى ندب وإلى رغبة وما ذلك، وهذا كله له صلة يختص بها كل واحد منهم. تطلق كلمة السنة في مقابل البدعة، نسمى السنة حسنة فعلي له أجرها أجر من عليها، سنة سيئة فعلي معنا يعني البدعة في مقابل السنة. يقال هذا عمل موافق للسنة مع يقابله مخالف للسنة معها بدعة، والبدعة هي المحدثة في الدين ما ليس من البدعة من اختراع، لكن يبدع في الدين يعني يبدأ أن تكون إنما تسمى بدعة إذا كانت متعلقة بالدين، لأن صاحبها يستدعي أنه شرع أو أتى بشيء لم يأتي به الشرع فيكون يظن نفسه أنه مكمل في ذاتهم، يحتاج الشرع إلى مهري هذه الأمور. يعني فلان على سنة إذا عمل وفق عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. وأما اصطلاح الأصوليين فتطلق على ماذا؟ تطلق على الفعل والقول والإقرار، قسمت السنة لانحصار، يعني تطلق على فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته، يعني ما فعل وعلم به، فعل قوله صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا فهذا يدل على السنة، أو فعله أيضا السنة، أو تقريراته يعني تقريراته أن يفعل الأمر أمامه فلا يتكلم ولأنه لا يقر على باطل، أو يفعل في عهده ويعلم به ويسكت عنه، فهذا يدل على يسمى السنة التقريرية يعني الإقرارية. هناك أيضا بعضهم يضيف إليها الصفات الخلقية والخلقية، وبعضهم لا يضيفها. تقسيم الأكثرية أن السنة تنقسم إلى أقسام، هناك قولية وفعلية وهناك تقريرية، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف. إذن قلنا في صلاح الأصوليين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، فهي بهذا الاعتبار دليل من أدلة الأحكام ومصدر من مصادر التشريع. ما هي مكانتها؟ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، والدليل على اعتبارها عدة أوجه. أولا دليل الكتاب على ذلك بقوله تعالى: وما ينطق في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فهي كالقرآن من جهتين، هي مصدرهما وحي من الله، إلا أن السنة موحى بها بالمعنى فقط، لأن القرآن موحى به باللفظ والمعنى. وإذا كان القرآن واجب الاتباع فإن السنة أيضا كذلك، فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها لأن معناها المقصود من الكلام من الله أيضا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته هي التبليغ، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن وظيفة ما دامت وظيفته هي التبليغ، فمعناه أن القرآن يعني يكون بيانه متمما للقرآن وضروبا للاستفادة الحكم الشرعي ومعرفة المطلوب، فتكون دليلا من أدلة الأحكام. لأنه كما قلنا أكثر الأحكام القرآنية هي مبنية كما قدمنا بالأمس هي مبنية على الإجمال، وتفصيلها وتفسيرها إنما يكون بالسنة، فهي متممة ومكملة للقرآن، وبالتالي فهي نظيره في التشريع. الثالث، النصوص الكثيرة جدا التي وردت في حثي على ما لا تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، من يطع رسوله فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت تدل بصورة قاطعة على لزوم اتباع السنة والتزام بها واعتبارها مصدر للتشريع واستفادة الأحكام. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وما جاء به السنة. أيضا واستفادة الأحكام منها، وقد جاءت هذه النصوص دالة على ما ذكر بأساليب متنوعة وصيغ مختلفة يتم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجعل طاعته طاعة لله، وتأمر برد المتنازع إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إلى كتابه وسنة نبيه، وتأمر بأخذ ما يأتينا به الرسول والابتعاد، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتصرح بأن لا إيمان لمن لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يختلف فيه مع غيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا تؤذت فيه تحذير للمخالفين ورد فيها، إذن هذا كله يدل على أن السنة هي مصدر تشريعي، ويدل على ذلك أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل عندما أرسله وسأله بما تقضي، قال بكتاب الله، قال جنزيد، قال بسنة رسول الله، وأيضا أفعال الخلفاء الراشدين، يعني عمل في قصة عمر الخطاب رضي الله عنه مع قاضي شريح، قال بما تكتب بقضايا رسول، بقضايا يعني بالقرآن، بالسنة، ثم بعملية المهتدين، واستشر أهل العلم والصلاح إلى آخره ما تقدم ذلك. إذن أيضا ما يدل على ذلك الإجماع، فقد اجتمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت بها السنة النبوية وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بمقتضاها، فما كان الصحابة ولا من جاء بعدهم يفرقون بين حكم ورد في القرآن وحكم ورد في السنة، فالجميع عندهم واجب الاتباع لأن المصدر واحد وواحد الله، والواقعية والدالة على إجماعهم كثيرة لا تحصى كما ذكرنا، يعني تقدم في الأمثلة في قضايا عمر وفي قضايا خليفة أبو بكر وفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل كله على اعتبارها. المعقول أيضا من الناحية العقلية، لو نظرنا من الناحية العقلية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، ومعنى المبلغ يعني رسول، ومعنى الرسول هو المبلغ، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقياد لحكمه وقبول ما يأتي به، ودون ذلك لا يكون الإيمان، فكيف تصدق هو ويكون رسولا إليك وأنت لا تتبعه؟ لا يمكن هذا، لأن هذا من الناحية العقلية أيضا. لكن هنا يبحث، هل ما هي، ما هو مفهوم السنة؟ ما المراد بالسنة؟ هل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة؟ يعني لأن هناك ما يسمى بالأفعال الجبلية، وهناك الأفعال التي فعلها للسنة يعني يتبع فيها، وهناك أفعال فعلها يعني يفعل الإنسان من غير قصد، فهي داخلة من ذا. قال هل جميع ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم له هذا المقام بمعنى أنه يعتبر سنة، أم وهل كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الاستدلال به أن يكون مصدرا للتشريع أم لا؟ إذن هذا الجواب عن هذا السؤال يقتضي تتبع أنواع السنة، تتبع أنواع السنة وذكرها، ما هي يعني قولية وفعلية وتقريرية، أيضا الحديث عن أفعال منها ما هو جبلي ومنها ما هو غير جبلي. إذا أنواع السنة من حيث ماهيتها، السنة من حيث ماهيتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية، هناك سنة قولية، وهناك سنة فعلية، وهناك سنة تقريرية. السنة القولية هي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها في مناسبات مختلفة وأغراض شتى، ومن التي يطلق عليها اسم الحديث عادة، فإذا ما أطلق على السنة فما أطلق من السنة في مقابل القرآن في المراد بها الأحاديث، المقصود به السنة القولية، فهي بهذا الاعتبار مراد بها الحديث، ويكون الأخير وأخص من السنة بمعناها العام لأنها تشمل الأحاديث يعني القولية والفعلية والتغييرات، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نسب إليه من قول وفعل تقرير، بهذا المعنى يكون في الحديث مرادها لفظ السنة بمعنى العام، لأن هناك الحديث وهناك الخبر وهناك الأثر وهناك السنة، فهي مرادفة لأي من هذا؟ قلنا أن السنة عندما تطلق، يعني السنة القولية عندما يطلق الحديث فالمراد به هو السنة القولية، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هنا يكون أخص من السنة بمعنى العام لتشمل الأقوال والأفعال والتغيرات. بعض العلماء يجعل معنى الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فعلا أو قولا تغييره، وبالتالي يكون لفظ الحديث المراد هي لفظ السنة بمعنى العام. هذا الاعتبار سمي الإمام البخاري كتابه الشهير بالصحيح، بالجامع الصحيح من الحديث، مع أنه اشتمل على ما نسبة الإسلام من أقوال وأفعال وتغيرات، يعني جعل الحديث هنا مرادفا لما أثر عن معناه ما أثر، وما أثر معناه يشمل أنواع السنة الأقوال القولية والفعلية والتقريرية. السنة القولية مثل ماذا؟ العمد القود، العمد قود، بمعنى أن من قتل شخصا عمدا فله يعني فلوليه القود، يعني قتل الشخص قصاصا. الحديث أيضا فيه لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فيه أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه روايات بعض من لم يستطع وذلك أضعف الإيمان. هذه كلها أقوال للرسول صلى الله عليه وسلم وهي من السنة القولية. إذن الأقوال تكون تشريعا عندما يقصد بها بيان الأحكام أو تشريعها، ما إذا كانت في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع.